كفل منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فالشفاعة بحسب الأمر الذي شفع فيه، فإن كان شفع في نفع أخيه في أمر مباح أو أمر مشروع فهي أمر محمود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحب الخلق إلى الله أنفعهم للخلق، أو أحب الناس عند الله أحب أنفعهم للناس. قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا أمر مطلوب. لكن إن كان الأمر محرما كمن يشفع في إبطال حق أو منع حق من وصول صاحبه إليه أو لإسقاط حد من حدود الله فإن هذه شفاعة محرمة. ومن هنا نعلم أن قول العامة هنا يقولون دائما يقولون الواسطة حرام، الواسطة حرام، نقول لا، هذا فيه تفصيل. الواسطة هي الشفاعة، فإن كانت في أمر مندوب فهي مندوبة، في أمر واجب فهي واجبة، في أمر مباح فهي مباحة، وإن كانت في أمر محرم فهي محرمة، لا شك في ذلك. لكن مراد المؤلف رحمه الله هنا ما يتعلق بالشفاعة التي هي حق الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قال باب الشفاعة، وأراد المؤلف رحمه الله بيان ما أثبته القرآن منها، يعني بيان ما جاء في الشفاعة في القرآن، فمنها ما أثبته القرآن، ما أثبته الله في كتابه، ومنها ما نفاه، ومنها ما نفاه. إذن الشفاعة ليست على حد سواء. فالقرآن ذكر شفاعتين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هي كل ما يتعلق به المشركون بآلهتهم وأصنامهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة المثبتة هي ما اشتملت على شرطين، أو ما اجتمع فيها شرطان. الشرط الأول الإذن من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع، فلا بد أن يكون الشافع من أهل التوحيد والإخلاص، والمشفوع فيه كذلك لا بد أن يكون من أهل التوحيد، لأن المشركين الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأورد المؤلف رحمه الله جملة من الآيات، أولها قوله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به أي وأنذر بالقرآن، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، أو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، هذا هو الإنذار. أنذره من كذا يعني حذره من الأسباب التي تؤدي إلى ما يخاف أو يضر وحذره منه. وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وبشرهم وقام بما وكل الله إليه خير قيام صلى الله عليه وسلم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها ونهارها سواء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وأنذر به أي يا نبينا أنذر وخوف به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية الذين يخشون، لأنهم يؤمنون بالآخرة ويوقنون بها ويعلمون ما يقع فيها، يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون يوم الحشر ويوم المعاد ولهذا كما في حديث الشفاعة أن أولو العزم من الرسل كلهم يخافون ويعتذرون، آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، كل منهم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، إلى أن تنتهي إلى صاحب الشفاعة صاحب المقام المحمود نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين، فهم يخافون ذلك اليوم، ويجب على كل من أن يخاف ذلك اليوم. أمامنا من الأهوال ما الله به عليم، أمامنا أمور لا ينجو فيها إلا من اتقى الله وأطاع الله، وإلا أمامنا يوم يجعل الولدان شيبة، الولد الصغير يشيب رأسه وينقلب شيبا وهو رضيع لشدة أهوال ذلك اليوم. ولهذا هذا ثناء من الله عليهم أنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي متخلين عن كل ولي وشفيع. قال ابن كثير: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه، إن أرادهم به لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار ما ينجيهم الله به يوم القيامة. فنفى سبحانه وتعالى عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو دين المشركين، فمن اتخذ من دون الله شفيعا فليس من المؤمنين ولا تحصل له الشفاعة. ويدل على ذلك: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. قال المؤلف رحمه الله: قل لله الشفاعة جميعا. هذه الآية قبلها: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لله. لماذا؟ لأنه هو مالكها، ولا تكون إلا بإذنه ورضاه. فحتى الأنبياء لا يملكون الشفاعة، ولهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة كما سيذكر المؤلف ينطلق فيخر تحت العرش ساجدا، ولو كانت الشفاعة ملكه ما استأذن بها أحد، لكنه يستأذن من يملك الشفاعة. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين قال: فأنطلق فأخر تحت العرش ساجدا وأحمد الله بمحامد يلهمنيها. وجاء عند ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح على شرط مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخر تحت العرش ساجدا قدر جمعة. يستأذن من الله ويطلبه ويسأله، وعند ذلك يقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن لمن الشفاعة؟ لمن؟ لله. فأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم وأكرمه بهذه الشفاعة. ولهذا قول بعض الناس: يا رسول الله الشفاعة، أو قول بعض العامة: يا محمد شفعك، هذا كله لا يجوز. لا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب ممن يملكه وهو الله. قل لله الشفاعة جميعا، فقل: اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، قل: اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اطلب الشفاعة ممن يملكها. ولهذا قال: قل لله الشفاعة جميعا. وأورد المؤلف قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا فيه إشارة إلى شروط الشفاعة المثبتة. ما هي الشفاعة المثبتة؟ التي يتوفر فيها شرطان. الأول الإذن من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع يوم القيامة بالناس ليقضى بينهم إلا بعد أن يأذن الله له. ارفع رأسك وقل تعطى واشفع تشفع. ويشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراط الصغار. ولهذا يا أخوان أحاديث الشفاعة متواترة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، متواترة ثابتة. ولهذا قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذا بعض. مما تواترت به النصوص الشفاعة، إثبات الشفاعة، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الله جل وعلا يأذن لمن يشاء من عباده من الملائكة فالأنبياء فالمؤمنون، يأذن لهم بأن يشفعوا ويشفعهم، فيخرج من النار أناس قد احترقوا قد امتحشوا، يخرج من النار قوم قد عذبوا. وسنذكر إن شاء الله أنواع الشفاعة قريبا. إذن هذا الشرط الأول يدل عليه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني قال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا دل على الشرطين كليهما، الإذن والرضا، إذن الله للشافع بالشفاعة ورضاه عن الشافع والمشفوع. لا بد أن يكون من أهل التوحيد، من أهل الإخلاص، ممن يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال أبو هريرة والحديث في البخاري قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، ما لهم ملك في السماوات والأرض، ملك الله وحده لا شريك له. قال: وما لهم فيهما من شرك، ما لهم في السماوات والأرض من شراكة، لا يشاركون الله في ملكها، فلا يملكون ولا يشاركون المالك. قال: وما له منهم من ظهير، الظهير المعين، ولا يعاونون الله ولا يساعدونه، وهو الغني عنهم وعن غيرهم. ثلاثة أشياء منفية. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قيد الأمر الرابع وهي الشفاعة أنها لا تنفع إلا إذا أذن بذلك جل وعلا. قال بعض أهل العلم: هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب، لأنها نفت كل ما يتعلق به عباد الأوثان، كل ما يتعلقون به من دون الله، فنفى ثلاثة منها: الملك والشراكة في الملك والإعانة على الملك، وقيد الشفاعة بإذنه، فصار الأمر لله وحده لا شريك له. قال أبو العباس وهو ابن تيمية رحمه الله قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني يقصد يشرح الآية السابقة، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لله الشفاعة جميعا، تطلب من الله الشفاعة. ثم قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، منتفية ما تقع، كما نفاها القرآن. إذن هذه الشفاعة المنفية، القرآن ذكر الشفاعة المنفية وذكر شفاعة مثبتة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. هذا حديث الشفاعة في الصحيحين، قال لا يبدأ بالشفاعة أولا لعظمة الله وجلاله وعلو قدره وهيبته، ما يأتي يشفع كما يشفع المخلوق عند المخلوق يكلمه مباشرة، بل يخر ساجدا. قال لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري في صحيح. قال شيخ الإسلام أبو العباس فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، لأن المشرك الله لا يرضى عنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المشرك الله لا يرضى عنه، بل هو عدو لله والله ساخط عليه غاضب عليه. ثم قال وحقيقته، حقيقة أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. من الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويأذن بفصل القضاء بينهم ويدخل من شاء منهم الجنة ويرفع درجات من شاء منهم ويخرج بعضهم من النار؟ من هو؟ الله جل وعلا، عن طريق إذنه أذن لعبد من عباده أن يشفع عنده، فأكرم نبيه بهذه الشفاعة، وهي المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال في أول حديث الشفاعة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وذلك أن الناس، فذكر حديث الشفاعة يعني يلتقون ويقولون اذهبوا بنا إلى آدم، وذكر حديث الشفاعة. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، والنبي صلى الله عليه وسلم. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وهي الشفاعة التي يزعمها عبدة الأوثان ومن يعبدون غير الله جل وعلا، يزعمون أن آلهتهم تعطيهم هذه الشفاعة وتشفع لهم. قال ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه. نعم هذا أمر مهم، تريد أن تنالك الشفاعة وحد الله، أخلص، أفرد الله بالعبادة، لا تشرك مع الله أحدا، أخلص له الدعاء وجميع أنواع العبادات والخوف والرجاء والطواف والذبح والنذر وكل العبادات أخلصها لله. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، خيره ربه، قال اختر يا نبينا أن يدخل نصف أمتك الجنة نعطيك هذا أو الشفاعة. قال فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. في بعض ألفاظ الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولهذا في الحديث الآخر عند الترمذي أو قبل ذلك في حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، نصف أهل الجنة، إلى أن قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. والصحابة يكبرون، لكن عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا. 80 × 120 كم يساوي؟ 2/3. قال ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم رجا، يعني جمع بين الحديثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم رجا من ربه أن يجعل نصف أهل الجنة من أمته. قال والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فأعطاه 2/3. ولهذا الشفاعة تنال من مات لا يشرك بالله شيئا، للموحدين، لأهل التوحيد والإخلاص. ولهذا كل هذه الأمور تدل على أنه يجب الإنسان أن يخلص العبادة لله، هذا طريق النجاة، هذا الطريق أن تنالك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طريقها. أخلص لله في جميع أعمالك، ولا تفعل أمرا ولا تقع في الشرك، واحذر من الذنوب والمعاصي. ومما يذكر هنا أنواع الشفاعة، عد أهل العلم أن الشفاعة 8 أنواع، أو عد أهل العلم للشفاعة 8 أنواع. النوع الأول هو الشفاعة الكبرى في الفصل، في فصل القضاء بين العباد، ويدل عليها الحديث الذي في الصحيحين الذي أشرت إليه، حديث طويل في صفحة ونصف أو أكثر في صحيح البخاري، وهو أن الناس يموج بعضهم في بعض في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيقولون هيا نذهب، نريد أن يفصل الله بين القضاء، فيذهبون إلى آدم يقول اشفع، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا. يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وقد نهاني عن أكل الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم يحيلهم على إبراهيم فيذهبون إليه فيعتذر، ويحيلهم على موسى فيذهبون إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم على عيسى فيذهبون إلى عيسى فيعتذر، ولا يذكر ذنبا، أم بقية الأنبياء كل منهم يذكر ذنبا، فيحيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنواع الشفاعة 8، 3 منها يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، وهذا هو النوع الأول، شفاعته في أهل الموقف. النوع الثاني شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، فهو أول من يأتي باب الجنة ويأخذ بحلقة بابها فيقرعه، فيقول الملك من أنت خازن الجنة؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيشفع للناس فيدخل الجنة، أهل الجنة. ومن المشهور عند الناس يسمون خازن الجنة رضوان، هذا لا يصح سندا، لا يصح أن اسمه رضوان، لكن اسمه خازن الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب لكن لا يخرج من النار، ولهذا قال أبو طالب في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها، رواه مسلم في الصحيح. وفي بعض ألفاظ الحديث قال في قدميه شراكان من نار يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخف أهل النار عذابا. هذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون لأحد سواه. والنوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، فيشفع فيهم صلى الله عليه وآله وسلم، استوجبوا النار لكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ينجيهم الله من النار ويدخلهم الجنة. والنوع الخامس شفاعته لبعض العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار فيشفع فيهم فيخرجهم الله من النار. والنوع السادس شفاعته في أناس من أهل الجنة في رفع درجاتهم، هم من أهل الجنة لكن يشفع لهم ليرفع الله درجاتهم في الجنة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين. والنوع السابع شفاعته في بعض الكفار، نعم شفاعته صلى الله عليه وسلم هذا مر، شفاعته في من استوت حسناتهم وسيئاتهم، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فحسناتهم لم تبلغ بهم الجنة وحالت بينهم وبين النار، وسيئاتهم لم يدخلوا بها النار ولكن منعتهم من دخول الجنة، قيل إنهم هم أهل الأعراف استوت حسناتهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. والنوع الثامن شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع في عكاشة بن محصن قال: ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. فهذه أنواع الشفاعة ثمانية، ثلاثة يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي الأولى، وأما الخمسة الباقية فيشاركه فيها بقية الأنبياء. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في باب الشفاعة. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لا، الشفاعة عامة، الشفاعة عامة، لكن هي في أهل الكبائر الذين استوجبوا النار أبين وأوضح، وإلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته. وقد ذكرنا نوعين، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق حتى للأنبياء في فصل القضاء وفي دخول أهل الجنة الجنة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم وليس خاصا بأمته. ولهذا أبو هريرة يقول: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق، ولكن تتجلى وتظهر في حق أهل الكبائر، وإلا هو يشفع للجميع، بل له شفاعة خاصة كما قال صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة: من صبر على لأوائها وشدتها كنت شفيعا له يوم القيامة. من الصحابة وغيرهم. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: أيهما أفضل، جهاد في سبيل الله أو طلب العلم؟ الأفضل هو طلب العلم، وإن جمع بينهما فهو خير، ولكن إن لم يستطع الجمع فطلب العلم لكثرة النصوص الدالة على ذلك. ورحم الله ابن القيم حيث قال: إن حمل السلاح وإيصاله إلى نحور العدو يستطيعه كل أحد، وأما تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعه إلا خاصة الرجال، أو كما قال رحمه الله. ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حياته إذا نزلت نازلة بالمسلمين مثل الجهاد الأفغاني أو ما وقع في البوسنة والهرسك أو في الشيشان أو غيرها، إذا وقعت وانتشر الخبر وأن الناس بدأوا يريدون الذهاب ويسألون الشيخ الذهاب إلى الجهاد، فيقول: الأفضل هو بقاؤكم وطلب العلم، لأنه لا يصح الجهاد إلا بالعلم، إلا رجل حاول في العلم فلم يفتح الله عليه فيه، ما فهم، ما يفهم العلم، أغلق عليه في العلم، رأى أن ما له حيلة في العلم، قال هذا الأفضل له يذهب للجهاد. أما رجل يفهم في العلم ويحصل العلم فإنه يبدأ بالعلم ولا يقدم عليه شيئا. ويكفي هذا أن الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ واستشهد بأولو العلم ولم يستشهد بالمجاهدين والشهداء على وحدانيته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقال العلماء ورثة الأنبياء، فالعلم أفضل. ومعلوم أن الجهاد لا يكون إلا إذا وجدت راية إمام، وجد سواد المسلمين، وكان عندهم قدرة، ويغلب عليهم أن المصلحة الحاصلة أعظم مما قد يحصل لبعضهم في القتل وما شابه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز التسبيح باليد اليسرى بعد الصلاة المفروضة؟ وهل ورد نهي في ذلك؟ هذه مسألة ما اختلف فيها أهل العلم، ومنهم من قال يجوز التسبيح باليدين كلتيهما، ومنهم من قال أن التسبيح يكون باليمنى لما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وهذا هو أظهر القولين، أظهر القولين أن التسبيح يكون باليد اليمنى فقط، لأنه قال كان يعقد التسبيح بيمينه، والنص واضح ظاهر. ولكن ذهب بعض العلم إلى أنه يجوز الوجهان، كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول يجوز هذا وهذا، لأنه جاء ما يدل على أن الأصابع كلها يعني ناطقات مستنطقات تشهد لمن سبح بها ولم يخص شيئا دون شيء. ولكن أظهر الله أعلم أن التسبيح يكون باليمين، يعقد باليمين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع، وما الدليل في ذلك؟ وضع اليدين على الصدر اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع هو السنة، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك عدة أمور، أولها قول الصحابي كنا نؤمر عند القيام في الصلاة بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فقال كنا نؤمر عند القيام في الصلاة، فما قبل الركوع قيام وما بعد الركوع قيام، ومن أراد أن يخص قياما دون قيام فليأتي بالدليل. هذا ظاهر كلام الصحابي في القيام في الصلاة، نضع اليمنى على اليسرى على الصدر، فما قبل الركوع قيام وما بعد الركوع قيام. وأيضا مما يدل على رجحان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة حالة كل هيئة من الصلاة، فبين عند القيام كيف يركع، كيف يرفع يديه، وعند الركوع أين يضع يديه، وعند السجود أين يضع يديه، وعند الجلسة بين السجدتين أين يضع يديه، فقد بين جميع مواضع الصلاة، فما بعدها اكتفى ببيانه في أول شيء، لأنه قيام ما يفرق بين القيام. ولهذا لما ركع قال يضع ضع يديك على ركبتي وفرج بينهما، لكن لما ذكر القيام بعد ذلك سكت لأنه سبق بيانه قبل ذلك. ولهذا ما كل الناس بعد الصلاة، ما كل الناس دائم يسد يديه، من الناس من يسد يديه، من الناس من يضع يديه هكذا، من الناس من يتخصر، من الناس ما كلهم متفقون على وضع إطلاق اليدين. هذا الأظهر والله أعلم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم قوي، وهذه الأمور لا توجب خلافا ولا نزاعا ولا إنكارا، ليس لأحد أن يجعلها محل خلاف ومعادات وإنكار على من رأى يفعل هذا. إن وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر فهي السنة، وهذا الذي نعتقده، وإن أسدلهما وهو يعتقد ذلك فهو أيضا على خير، ولا يجب الأمر أن ينكر أحد على أحد في هذه الأمور والله أعلم. أحسن الله إليكم. الجهاد فرض عين، لماذا تعطل هذه الفريضة على الرغم نحن بأمس الحاجة إليها؟ لعدم وجود مقتضياتها يا أخي، هنا ضعف، نحن ضعف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله في الجهاد في مكة حتى صار إلى المدينة. ولهذا من شروط العلم التي وضعوها الجهاد أن يكون للمسلمين راية، وأن يكون عندهم من القوة والتمكين ما إذا جهدوا به العدو يغلب على ظنهم الفوز والانتصار على العدو. لكن إذا كان سيقوم الجهاد والنتيجة سيقضى على الإسلام ويقتل المسلمين، لا، هذه قاعدة مقررة، تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعلى المضرتين. فنسأل الله يعفو عنا وأن يرزقنا القوة في دينه وأن يرفع عنا الوهن الذي نجده، مع أن الحمد لله باب الجهاد مفتوح في كل باب. جاهد في العلم، جاهد في العبادة، جاهد في صد الشر، جاهد في دعوة الناس إلى الخير، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.